رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن العقيدة هي أساس الدين، عقيدة التوحيد هي أساس الدين، وكل الأوامر والنواهي والعبادات والطاعات كلها مؤسسة على عقيدة التوحيد التي هي معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، شهادتان اللتان هما الركن الأول من أركان الإسلام، فلا يصح عمل ولا تقبل عبادة ولا ينجو أحد من النار ويدخل الجنة إلا إذا حقق التوحيد وصحح العقيدة. ولهذا كان اهتمام العلماء رحمهم الله في هذا الجانب اهتماما عظيما، لأنه هو الذي بعث الله به رسلا وأنزل به الكتب كما يأتي شرحه إن شاء الله. ثم بعد ما تصح العقيدة فإنه حينئذ يطلب من الإنسان أن يأتي ببقية الأعمال. ولهذا سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات اليوم والليلة إلى آخر الحديث، الشاهد منه فليكن أول ما تدعوهم إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: بعثت أو أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل كما يأتي. فدل هذا على أن العقيدة التوحيد هي الأساس الذي يجب العناية به أولا وقبل كل شيء، ثم بعدما يتحقق فإنه يتوجه إلى بقية أمور الدين وأمور العبادات. ولهذا كما ذكرنا كان اهتمام العلماء رحمهم الله بهذا الجانب اهتماما عظيما، ألفوا فيه كتبا كثيرة مختصرة ومطولة سموها كتب التوحيد أو كتب العقيدة، ومن هذه الكتب هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف شيخ الإسلام المجدد في القرن الثاني عشر لهذه البلاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الكتاب من أنفس الكتب المؤلفة في باب التوحيد، لأنه مبني على الكتاب والسنة، بحيث أنه رحمه الله يورد في كل باب من أبوابه آيات من القرآن وأحاديث من السنة الصحيحة وكلام أهل العلم الأئمة الذين بينوا معاني هذه الآيات وهذه الأحاديث. فعل هذا في كل باب من أبواب هذا الكتاب، فلم يكن هذا الكتاب قولا لفلان أو فلان، أو أنه كلام من عند المؤلف، وإنما هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة المقتدى بهم. فتأتي أهمية هذا الكتاب من هذه الناحية، أنه مبني على الكتاب والسنة والآيات والأحاديث. فلا يقال إن هذا كلام فلان أو كلام ابن عبد الوهاب أو كلام، لا، هذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة الإسلام. وهكذا ينبغي أن يكون التأليف. قال رحمه الله في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول رسائله إلى الناس. وكان يبدأ عليه الصلاة والسلام أحاديثه مع أصحابه بسم الله الرحمن الرحيم، وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم ما هو أبتر، أي ناقص البركة. وكما كتبها سليمان عليه السلام لما ذكر الله عنه لما كتب إلى بلقيس ملك السبأ وقرأت الكتاب على قومها، قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فالبداءة بسم الله الرحمن الرحيم في الأمور المهمة المؤلفات والخطب المحاضرات والأكل والشرب وجميع الأمور التي هي من الأمور المهمة تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تبركا بهذه الكلمة العظيمة. وافتداء للأمور بها، ومن هنا نعلم أن هؤلاء الذين لا يكتبون بسم الله الرحمن الرحيم في أول مؤلفاتهم في هذا العصر أنهم قد خالفوا السنة واقتدوا بالغربيين، وإلا فإن المشروع في حق المسلم أن يبدأ بهذه الكلمة في أموره، في مؤلفاته، في خطبه، في محاضراته، في رسائله، إلا أن هذه الكلمة لا تكتب أمام الشعر الذي فيه هجاء أو فيه ذم، ولا تكتب أمام الكلام الذي فيه استباب أو شتم أو كلام قبيح، تنزه هذه الكلمة، لا تكتب أمام الشعر، وعن الشعر غير المحترم، أما الشعر النزيه الطيب فلا بأس، كذلك لا تكتب أمام الهجاء وأمام السب والشتم وغير ذلك، وإنما تكتب أمام الكلام النزيه. ولهذا جاءت هذه الكلمة العظيمة في مبدأ كل سورة من سور القرآن العظيم، سوى براءة والأنفال إنها لم تأتي بينهما، قد أجاب أهل العلم عن ذلك الله أعلم أنهما سورة واحدة، لأنهما في موضوع القتال والجهاد في سبيل الله وذكر الكفار والمنافقين، فهما في موضوع واحد وكأنهما سورة واحدة. أما في بقية السور فإنها تأتي في أول ومن يطلع كل سورة، ومعناها كما قرر أهل العلم بسم الله الجار والمجرور اسم متعلق بمحذوف يجب أن يكون مؤخرا، أي أستعين أو أؤلف بسم الله الرحمن الرحيم، أو أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، أبتدئ كتابي ومؤلفي، أو أبتدئ كلامي بسم الله الرحمن الرحيم. فالجار والمجرور متعلق بمحذوف مؤخر. والله هذا علم على الذات المقدسة، وهو لا يسمى به غير الرب سبحانه وتعالى، لا أحد تسمى بهذا الاسم أبدا، حتى الجبابرة حتى الطواغيت والكفرة ما أحد منهم سمى نفسه الله أبدا. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ما قال أنا الله، مع كفره وجبروته، فلا أحد يجرؤ أن يسمي نفسه هذا الاسم الله، وإنما هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. والله معناه الألوهية، والألوهية معناها العباد، ألا يأله عبد يعبد، الألوهية معناه العبادة، فالله معناه الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه. والرحمن الرحيم اسمان لله عز وجل يتضمنان الرحمة، الرحمن الرحيم اسمان، والرحمة صفة لله عز وجل، وكل اسم لله فإنه يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى. والرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، والرحيم رحمة خاصة للمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمن رحمة عامة لجميع المخلوقات، حتى الكفار والبهائم والدواب، وإنما تعيش برحمة الله، يسخر الله بعضها لبعض من رحمته سبحانه وتعالى، هذه رحمة عامة جميع الخلق فيها يتراحمون، حتى إن البهيمة ترفع رجلها عن ولدها رحمة به، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، يتراحم بها الخلق، هي رحمة عامة. وأما الرحيم هي رحمة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. والرحمة صفة من صفات الله عز وجل تليق بجلاله سبحانه، هي رحمة المخلوق، وإنما هي كسائر صفاته سبحانه وتعالى نصفه بها كما وصف بها نفسه. ولكن لا نشبه رحمته سبحانه برحمة خلقه. الرحمن الرحيم. ثم قال بعد ذلك كتاب التوحيد. قد يسأل سائل فيقول لماذا لم يبدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه اكتفى رحمه الله ببسم الله الرحمن الرحيم، فإنها كافية، كافية في الثناء على الله سبحانه وتعالى، وكافية في الابتداء، فهذه الكلمة كافية. هذا الجواب. والجواب الثاني كما ذكر الشارح العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، يقول عندي نسخة بخط المؤلف فيها أنه بدأ هذا الكتاب بقوله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. فإذا يكون على هذه النسخة يكون جمع بين الفضيلتين، البداء ببسم الله الرحمن الرحيم والبداء الحمد لله رب العالمين، وهذا أفضل بلا شك. ما قال كتاب التوحيد. كتاب التوحيد كتاب مصدر كتب، والكتب معناه الجمع. الكتب في اللغة معناه الجمع. سمي الكتاب كتابا لأنه جمع، لأنه جمع الكلمات والنصوص، وفيه معنى الجمع، فلذلك سمي كتابا. ومنه الكتيبة من الجيش، لأنها تجمع أبرادا من الجنود. ومنه سمي الخراج كاتبا، لأنه يجمع بين الرقاع. الخراج لغة يسمى كاتبا، لأنه يجمع بين الرقاع بعضها مع بعض. ولهذا يقول الحريري في ملحده: والكاتبين وما خطت أنا منهم حرفا ولم يطلعوا شيئا من الكتب. هذا لغز. كيف كاتبه ما قرا شيء من الكتب ولا خط ولا حرف واحد، ومع هذا يسمى كاتب؟ من هذا؟ هذا الحراج. والكاتبين وما خطت اناملهم حرفا ولم يقرأوا شيئا من الكتب. هذا لغز معناه الحراج. سمي كاتبا لانه يجمع بين الرقاع والجلود يؤلفها. كذلك الكتاب سمي كتابا لأنه يجمع الكلام والنصوص بهذا المعنى. والتوحيد مصدر وحد، مصدر وحد توحيدا، ومعناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا التوحيد. التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة. فمن أفرد الله بالعبادة فقد وحده، وحده يعني أفرده عن غيره. يقال وحد وثنى وثلث. وحد معناه جعل الشيء واحدا، وكنا يعني جعل الشيء اثنين، وثلث جعل الشيء ثلاثه الى اخره. التوحيد معناه لغة إفراد إفراد الشيء، لغة إفراد الشيء عن غيره، توحيد لغة إفراد الشيء عن غيره. أما معناه شرعا فهو إفراد الله تعالى بالعبادة، هذا هو التوحيد. والتوحيد ثلاثة أنواع على سبيل التفصيل، ثلاثة أنواع. النوع الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وتدبير الخلائق، هذا توحيد الربوبية، أنه لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا ضار ولا نافع إلا الله سبحانه وتعالى، هذا يسمى توحيد الربوبية، وهو توحيده بأفعاله سبحانه وتعالى. فلا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يرزق مع الله، ولا أحد يحيي ويميت مع الله سبحانه وتعالى، هذا توحيد الربوبية. وهذا النوع لا يكفي، من أقر به لا يكون مسلما، من أقر به وحده لا يكون مسلما، لأنه قد أقر به الكفار كما ذكر الله جل وعلا في القرآن في آيات كثيرة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت والميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، أما يبدأ الخلق ثم يعيده، من يرزقكم من السماء والأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر الله أن المشركين يقرون بأن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، ومع هذا لا يكون مسلمين. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بالنوع الثاني الذي هو مدار هو مدار المطلوب. النوع الثاني توحيد الألوهية، توحيد الألوهية ومعناه إفراد الله تعالى بالعبادة، على غير إفراد في الخلق والرزق والتدبير، إفراد الله بالعبادة بأن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، لا يصلى ولا يدعى ولا يذبح ولا ينذر ولا يحج ولا يعتمر ولا يتصدق ولا إلى آخر إلا لله سبحانه، يبتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. إفراد الله بأنواع العبادة، هذا هو توحيد الألوهية وهو النوع الثاني، وهذا هو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل والأمم. أما الأول ما وقع فيه الخصومة، الأمم مقرة بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، ولم ينكر توحيد الربوبية إلا شذاذ من الخلق أنكروه في الظاهر ولكنهم مستيقنون به في الباطن، من ذلك فرعون، وإن كان جحد وجود الرب سبحانه وتعالى وقال أنا ربكم الأعلى، هذا في الظاهر، وإلا هو يقر في قرارة نفسه أنه ليس برب، أنه لا يخلق ولا يرزق، وإنما في قرارة نفسه يعترف لأن الله هو الخالق والرازق. فيأتي الشيوعية في عصرنا الحاضر لجحودها للرب، هذا في الظاهر، وإلا كل عاقل يعلم أن هذا الكون ما وجد من دون خالق ومن دون مدبر ومن دون موجد أبدا، كل عاقل يعترف بتوحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية فهذا لا، هذا قل من الخلق من أقر به، ما أقر به إلا المؤمنون أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم الذين أقروا به. أما عموم الكفار فإنهم ينكرون توحيد الألوهية، بمعنى أنهم لا يحبون الله بالعبادة حتى وإن أقروا بالنوع الأول وهو توحيد الربوبية، ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاط، أنزل عليه ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوق عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. فهو أبوا أن يقولوا لا إله مع أنهم يعترفون بتوحيد الربوبية، لكن أبوا أن يعترفوا بتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله بالعبادة. هم يقولون لا، نحن نعبد الله ونعبد معه غيره من الشفعاء والوسطاء الذين يقربونهم بزعمهم إلى الله زلفى، اتخذوهم وسائل بزعمهم وأبوا أن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، وقالوا لا تذرن آلهتكم. هذا في قوم نوح، والوسيرة واحدة من أول الكفار إلى آخر، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. وكذلك عباد القبور اليوم يقولون لا تذرن الحسن والحسين والبدوي، وهذول لهم فضل لهم مكانة، اذبحوا لهم وانظروا لهم وطوفوا بقبورهم وتبركوا بهم، لا تذرون، لا تطيعوا هؤلاء الجفاة الذين يدعون إلى ترك عبادة القبور ولا يعرفون حق الأولياء. الوسيرة واحدة مثل قوم نوح، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. الحاصل أن النوع الثاني هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة وترك عبادة من سواه، وهذا هو الذي بعث الله به الكتب وأنزل به الكتب كما تقرأون في هذه الآيات التي سمعتم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما قالوا إلا ليقروا أني أنا الرب، لأن هذا موجود. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما قال أن تقروا بأن الله هو الخالق الغالب، لأن هذا موجود. وهذا النوع جحده المشركون، نوع توحيد الألوهية جحده المشركون، وهم أكثر أهل الأرض. في قديم الزمان وحديثه أبوا أن يتركوا آلهتهم وأن يفردوا العبادة لله عز وجل ويخلصوا الدين لله عز وجل، زاعمين أن هذه الوسائط وهؤلاء الشفعاء يشفعون لهم عند الله وأنهم يقربونهم إلى الله وأنهم إلى آخره، زين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. هذا النوع الثالث. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، بمعنى أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله الأسماء كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قال تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال تعالى إن الذين والذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك الصفات نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أنه عليم وأنه رحيم وأنه سميع بصير يسمع ويبصر سبحانه وتعالى ويعلم ويرحم ويرغب ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع، صفات أفعال، صفات أفعال، صفات الذات كذلك، صفات الذات أن له وجها سبحانه، وأن له يدين، وأن له سبحانه وتعالى الصفات الكاملة، هذه تسمى صفات الذات، الوجه مثلا واليدين، هذه صفات ذات، والساق كما أثبت ذلك له الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، والأصابع كما ثبت ذلك في الحديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات الذات ومن صفات الأفعال، ولا نتدخل في عقولنا وآرائنا وأفكارنا ونقول هذه الصفات أو هذه الأسماء موجودة في البشر فإذا أثبتناها شبهنا كما يقوله المعطلة، بل نقول إن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم، والاشتراك في الاسم أو الاشتراك في المعنى لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة، لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة. خذ مثلا الجنة، الجنة فيها أعناب وفيها نخيل كما ذكر الله، فيها رمان وفيها أسماء موجودة عندنا في الدنيا، لكن ليس ما في الجنة مثل ما في الدنيا أبدا، ما هو النخيل اللي في الجنة مثل النخيل اللي في الدنيا، الرمان هو مثل الرمان اللي في الدنيا، وإن اشترك في الاسم والمعنى كذلك أسماء الله وصفاته، وإن اشتركت مع أسماء المخلوقين وصفاتهم بالاسم باللفظ والمعنى، أما الحقيقة والكيفية فهذه مختلفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تشابه أيضا، لا تشابه في الخارج والواقع أبدا، لأن الخالق سبحانه لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء، فهو السميع البصير، ولا يلزم من إثبات الأسماء والصفات، لا يلزم التشبيه كما يقول المعطلة والمؤول، وإنما هذا من قصور أفهامهم أو من ضلالهم وصعبتهم عن الحق، وإلا كل يعلم الفرق بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى، كما أن المخلوقات فيها الفوائد، المخلوقات نفسها فيها فوائد، أليس مثلا الفيل مثل الجرة والبعوض؟ أبدا، وإن اشترك في بعض الاحتباس أو بعض ما يمكن أن البعوضة مثل الفيل أو الفرد، وإن اشترك في بعض الأمور البعوضة لها سمع مثلا والفرد له سمع، البعوضة لها مثلا لها بصر، والفيل والفرس له بصر، هل يشبه يقتضي هذا أن البعوضة تكون مثل الفيل أو مثل الفرس؟ لا، وإن اشتركت في الأسماء فلا تشترك في الحقائق والمعاني، إذا كان هذا الفارق بين المخلوقات فكيف بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوقين؟ نحن نقر لله سبحانه وتعالى بما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعصيب ومن غير تكييف ولا تنفيذ، الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى المثلية وأثبت السمع والبصر، فدل على أن إثبات السمع والبصر لا يقتضي المثلية، لا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، لا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، الله سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد من خلقه، هذه أنواع التوحيد الثلاث، توحيد الربوبية، وهذا في الغالب لم ينكره أحد من الخلق، توحيد الألوهية وهذا أنكره أكثر الخلق ولم يثبته إلا أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو عرفت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما أثبت توحيد الألوهية إلا أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم المؤمنون من كل أمة، هم الذين أثبتوا توحيد الألوهية وأدى عن الإقرار به المشركون من كل زمان ومكان. والثالث: أثبت أهل السنة والجماعة لله الأسماء والصفات، وحرفها وأولها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومشتقاتهم من سائر الطوائف التي صارت في كتابهم. فهؤلاء منهم من نفاها كلها، ومنهم من نفى بعضها وأثبت بعضها، ومنهم من نفى الأسماء والصفات، ومنهم من نفى الصفات وأثبت الأسماء، ومنهم إلى آخره، تفاصيل ما لنا شأن بها الآن. المهم أن نعرف مذهب أهل السنة والجماعة في هذا، هذا معنى التوحيد. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول الله بالكسر معطوف على التوحيد، كتاب التوحيد يجر بالإضافة، وقول الله تعالى معطوف على المجرور يصلح، ويجوز الرفع وقول الله تعالى يكون على الابتداء، يصلح ان يقرا بالكسر وبالرفع. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. لاحظوا دقه الشيخ رحمه الله، قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ليبين لكم ما هو معنى التوحيد. أن التوحيد معناها العبادة، أو معناها الإقرار بالربوبية، معناها إفراد الله بالعبادة. التوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، بدليل هذه الآية وغيرها. يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبين الله سبحانه وتعالى الحكمة من خلقه للجن وخلقه للإنس. أما الجن فهم عالم من عالم الغيب، نؤمن بهم ولكننا لا نراهم، أنهم من عالم الغيب، ولذلك سموا بالجن من الاجتنان وهو الاستتار، ويقال جنه الليل إلى سفرة، ويقال الجنين في البطن، لماذا سمي جنينا؟ لأنه مستتر. فالجن سموا جنا لأنهم مستترون عن أبصارنا لا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، فهم من عالم الغيب، والإيمان بهم واجب، ومن جحد وجود الجن فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة على وجود الجن موجود. وهؤلاء الذين أنكروا وجودهم على أي شيء اعتمدوا؟ واعتمدوا على شيء إلا لأنهم لا يرونه. وهل كل موجود لا بد من تراه؟ في أشياء ما تراها كثيرة، أشياء ما تراها وهي موجودة، مثلا الروح أنت تراها، هل الروح اللي تحرك تمشي بها وتدعو بها أنت تراها ولا ما تراها؟ هي موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجودة. العقل، هذا العقل اللي يخليه إنسان ثابت مفكر، أنت تشوف العقل هذا ولا ما تشوفه؟ ما تشوفه، تقول إنه ما هو موجود، إذا قلت إنه ما هو موجود صرت مهبول. ها؟ أي نعم، العقل موجود، ومع هذا لا تراه. الحاصل أنه ما هو كل شيء معدوم، وما هو كل شيء موجود، لابد مننا نرى. هناك أشياء كثيرة كثيرة كثيرة لا نراها، وربما تكون تعيش معنا. ولله الحكمة سبحانه وتعالى، ومن ذلك الجن. ما خلقت الجن وهم عالم عظيم إلا أننا لا نراهم، وهم مكلفون مكلفون مثل الإنس. وأما الإنس معناهم بنو آدم، الإنس بنو آدم الناس، من الإنس وهو الاستئناس، يأنس بعضهم ببعض ويأنس بعضهم بعضا. الله سبحانه وتعالى بين لنا في حكمة من خلقه الثقلين، الثقلين الجن والإنس، وهي أنه إنما خلقهم لشيء واحد فقط وهو العبادة، ولهذا جاء في الحصر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حصر الحكمة من خلق الجن والإنس في شيء واحد وهو أنهم يعبدونه. الحكمة من خلق المخلوقات هي عبادة الله سبحانه وتعالى. خلق الله الجن والإنس في العبادة، وخلق كل الأشياء ومصالحهم سخرها له ليستعينوا بها على عبادته سبحانه وتعالى. ما خلقت الجن والإنس لشيء من الأشياء إلا لشيء واحد ليعبدون. يعبدون معنى يعبدون أي يفردوني بالعبادة، أو تقول بعبارة أخرى ليعبدون ليوحدون، لأن التوحيد والعبادة شيء واحد. ومع كونه سبحانه وتعالى خلقه لعبادته، فمنهم من قام بالعبادة وعبد الله، ومنهم من لم يعبد الله، إذ لا يلزم من كونه خلقهم لعبادته أن يعبدوه كله، بل يعبده من شاء الله سبحانه وتعالى له الهداية، ويكفر به من شاء الله له الضلالة. وفي بعض التفاسير: إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي، أو لآمرهم وأنهاهم، كما قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى. وما دام أن الله سبحانه وتعالى خلق الثقلين لعبادته، فهذا يدل على أن العبادة هي الأصل، وأن التوحيد هو الأصل والأساس. ثم قال جل وعلا: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. هذا فيه بيان أن الله جل وعلا ليس بحاجة إلى عبادته، ليس بحاجة إلى عبادته، وإنما هم محتاجون إلى عبادة الله. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق من قوة المتين. ولهذا قال: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع، وإنما الطاعة تنفع صاحبها والمعصية تضر صاحبها. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر فإن تشكروا يرضى لكم. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم كانوا على مسلم ما لقط ذلك من ودي شيئا. لا يمكن أن يكون هذا. آلاء لا قال وآلاء وحرم آلاء وحرم آلاء وحرم آلاء وحرم آلاء وحرم آلاء وحرم آلاء وحرم آلاء وحرم آلاء لا يعلم. I'm المسلمين أن ما يجب أن الله الإنسان لله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لما امر بعبادته سبحانه نهى عن الشرك، لان الشرك يفسد العباده، يفسد العباده، كما ان الحدث يفسد الصلاه والطواف، كذلك الشرك يفسد العباده. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبالوالدين يجمع، جاء الحق الثاني، وبالوالدين يحسن، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب صاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال العلماء هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة، هذه فيها عشرة حقوق، فاحصوها تابعوها وتجدوها، عشرة حقوق. أولها حق الله سبحانه وتعالى، وآخرها حق ملك اليمين، آخرها حق ملك اليمين، عشرة حقوق. يسمون هذه الآية آية الحقوق العشرة. فإذا قيل لك ما هي آية الحقوق العشرة، تقول هي قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذا قيل لك ما هي الوصايا العشر، تقول المذكورة في قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، في آخر ثلاث الآيات التي سنأتي إن شاء الله، أي سمى الوصايا العشر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نترك مجال الأسئلة إن كان فيه وقت. الأسئلة كثيرة، لعلنا نجعل إن شاء الله تأثير الدروس الإجابة على الأسئلة، يعني يكون كل جواب من أول إلى آخر ويكون في شرح، لأن ما في شك أن الإجابة على الأسئلة فيها فوائد عظيمة. نجعل نخصص لها إن شاء الله درس مستقل. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، جزى الله شيخنا خير الجزاء، وسنعرض على فضيلته ما يمكن من الأسئلة، لأنها كما ذكر فضيلته كثيرة جدا. ومن ذلك سائر يقول: ما حكم تأجير الشيعة منزلا في أيام الحج مع مخالفاتهم الشرعية التي منها سب الصحابة رضوان الله عليهم؟ على كل حال، والله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل ما فيه تعاون على الإثم والعدوان هو أنه لا يجوز، فكما لا يجوز تأجير المحل لبيع الخمور مثلا، أو يجعل مصنع للخمور، أو يجعل دار للبغى، أو يجعل دار مثلا السينما أو ذلك من الأمور المحرمة، فإنه لا يجوز. كل ما فيه إعانة على معصية الله، فإذا كان مثلا طائفة من الناس يظهرون كفرهم وضلالهم فلا يجوز لأحد أن يؤجرهم، أما إذا كان مجرد يسكنون ولا يظهر منهم شيء، مجرد انهم يسكنون ولا يظهرون شيئا من شرهم، وانما يجتمعون مع الناس ومع المسلمين، فلعل الامر في هذا سهل. اما من علم انهم يظهرون شرهم ويظهرون كفرهم فلا يجوز له ان يؤجرهم. نعم. ذكرتم فضيلتكم ان لله وجها ويدا وساقا، اقول يعني دوله، اقول اذا كانوا يجعلون المحل المستاجر محل للدعوه الى ضلالهم ونشر مذاهبهم هذا لا يجوز، لا للشيعه ولا لغيرهم. انه مجرد انهم يسكنون ولا يحصل منهم شيء حتى يذهبوا ويغادروا، فانا لا اشير على احد ان يؤجرهم، ولكن ما نقول ان هذا حرام لانه ما ترتب عليه شيء حتى نقول انه حرام، ولكن من باب الاحتياط ومن باب ان الانسان يترك المشتبهات لا يؤجرهم. لا. ذكرتم فضيلتكم ان لله وجها ويدا وساقا تليق بجلاله سبحانه، فما هو الدليل على ذلك؟ الدليل يبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، دليل صريح على اثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، هذا دليل على اثبات اليدين لله. الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا يكشف ساقه يوم القيامه لعباده المؤمنين فيخرون لله سجدا، فيريد المنافقون ان يسجدوا فلا يستطيعون عند ذلك، لانهم كانوا في الدنيا على النفاق، كانوا مع المؤمنين في الظاهر ولكنهم كانوا منافقين، فتتصلب ظهورهم في حياص البقر ولا يستطيعون السجود، يوم يكشف عن ساقه ويدعون الى السجود فلا يستطيعون، خاشعه ابصارهم ترهقهم ذله، وقد كانوا يدعون الى السجود يعني في الدنيا وهم سالمون. نعم. نعم. إثباتها جاء، إثباتها جاء، أما الكيفية نعم أتت مخرجة وأتت تصنع على عيني تجري بأعيننا، تجري بأعيننا لأن الضمير ضمير جمع وضمير المعظم لنفسه هو الله سبحانه وتعالى، مثل إنا خلقنا، الله الخالق هو واحد سبحانه وتعالى، ولكنه جاء بضمير جمع لاجل التعظيم، لاجل التعظيم، فجمع الاعين هذا من اجل الضمير باعيننا، يعني لو قال في عينينا او بعيننا ما تناسب الكلام، فمن اجل ان يتناسب الكلام بعضه مع بعض جمع الاعين، والمراد به ان الله سبحانه وتعالى له عينان، كما في الحديث ان الدجال فضيلة الشيخ، نحن المدرسين كان أكثر اختبارات، هل الأفضل كتابة المؤمن وإجابة الأسئلة أم لا؟ أننا لا ندري ما هو مصيرك تكتب أول الحجاج البركة والاستعانة بسم الله سبحانه وتعالى، وأنت نفسك مسؤول عن المصير، وحدث من استلمها عائلة. نعم. من قال الشرك أو عمل به هل يكفر جميع أو هل تكفر جميع عبادات من مخلص لها؟ من عمل الشرك لا يكفر، المخرج من الملة فدعوة غير الله والاستغاثة بالأموات، الاستغاثة بالأموات والغائبين والذبح لغير الله، من فعل شيئا من أو نذر لغير الله في القبور والأضرحة أو الأشجار والأحجار فإنها تبطل جميع أعماله من أولها إلى آخرها، كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، قال تعالى فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ما في شك. أما الشرك الأصغر إنه لا يبطل الأعمال، لكنه ذنب عظيم لا يظهر إلا بالتوبة، لكنه لا يبطل الأعمال ولا يخرج من الملة، لكنه من أعظم الذنوب ومن أعظم الكبائر. نعم نعم. اللي هو إيه لا من فعل الشرك الأكبر هو إنه يكفر. نعم ولو كان جاهل، لأن الشرك لا يقبل معه عمل، الشرك لا يقبل معه عمل. من فعل الشرك وهو في بيئة جاهلة ما يعرف التوحيد ولا يعرف ولا عنده من يعلمه، فنحن نعامله في الدنيا معاملة المشرك، نعامله في الدنيا معاملة المشرك. أما فيما بينه وبين الله فالله أعلم بذلك، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نعامله معاملة المشرك. نعم نعم. إذا رجع المشرك تاب إلى الله عز وجل فإنه يدخل الجنة ويصير من أهل التوحيد. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قال تعالى: في النصارى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، لو تابوا تاب الله عليهم. قلتم أن معنى قوله تعالى ليعبدون أي يعبدون العبادة، فهل يستفيد الله سبحانه وتعالى بعبادتنا وكيف يكون ذلك؟ أنا قلت أن الآية التي بعدها تبين أن الله ليس بحاجة إلى العبادة، وإنما أمر بها من أجل الرحمة بالعباد، أجل مصلحتهم هم. ولهذا قال: ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون. الله لم يأمرنا بعبادته لأنه هو سبحانه بحاجة إليه، ولكن لأننا نحن بحاجة إليها، فمن رحمته بنا أن أمرنا بعبادته، لأن المصلحة لنا في ذلك، حيث دلنا على ما ينفعنا وينجينا من العذاب، هذا من رحمته سبحانه وتعالى بنا. فالله أمرنا بعبادته رحمة بنا، لا من أجل حاجته إلى عبادتنا، لأنه غني عنها، كما قال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ما هو رد فضيلتكم على من قال شاه شاه، أو قول القرص، أو ملك الملوك، أو صاحب الجلالة؟ شاه شاه هذه معناها قاضي ملك الملوك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن نخنع اسم، هذا سيأتي في كتاب التوحيد، إن نخنع اسم عند الله سبحانه وتعالى رجل تسمى بملك الملوك، لا مالك إلا الله سبحانه وتعالى. فشاه شاه عند تعني عند الفرس ملك الملوك، وهذا لا يجوز، لأن ملك الملوك هو الله سبحانه وتعالى، فلا يقال ملك الملوك. وحتى لا يقال قاضي القضاة، لأن قاضي القضاة هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقضي بين عباده يوم القيامة وينصر المظلوم من الظالم، وإنما يقال رئيس القضاة، هذا هو الاسم اللائق. وإن كان هذه الكلمة أطلقها بعض المؤلفين رحمهم الله، لكن تركها أحوط وأبعد عن الشبه. أما صاحب الجلالة، هذه الجلالة نسبية، يعني الجلالة هذه نسبية، جلالة يعني تليق بالمخلوق، أما جلالة الله سبحانه وتعالى فهذه خاصة به. على أن هذه الكلمة لا ينبغي أن تستعمل، لكن لا يقال أنها مثل شاهنشاه، لا، مثل شاهنشاه. لكن تركها من باب الأدب ومن باب التواضع هذا شيء طيب. نعم فضيلة الشيخ، من المعلوم أنه يكتب الجنين وهو في بطن أمه شقي هو أو سعيد وهو لم يعمل شيء وقد لا يكون من الصالحين، هو لا يكون شقيا أو سعيدا إلا إذا علم، إذا علم لا يختم عليه بالشقاوة إلا إذا علم العاصي والكبر، ولا يختم عليه بالسعادة إلا إذا عمل الطاعة والعبادة. وأما القضاء والقدر السابق فهذا من شأن الله سبحانه وتعالى، لا دخل لنا به، وإننا دخلنا بأعمالنا نحن، ونحن نستطيع أن نصلي ونصوم ونحج باستطاعتنا، وباستطاعة الإنسان أن يكفر ويشتق ويعصي فهو يعمل الأشياء باستطاعته، يعمل الطاعات باستطاعته ويعمل المعاصي باستطاعته، فهو الذي فعل هذه الأشياء. ولذلك تجدون المجنون ما على الحرج المال، وكذلك العاجز، العاجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كذلك المكره إلا من وقيه وقلبه مطمئن بالإيمان عضي الأمة الخطأ والنسيان والسفر عليه، هؤلاء لا يؤاخذون لأنهم لم يفعلوا شيئا باختياره، إنما الكلام على الذي فعل الشيء باختياره وإرادته وكان بإمكانه أن يفعل أو يترك، فهو يؤاخذ على فعله لا على القدر. الإنسان ما يعذب على القدر ولا يؤاخذ على القدر، وإنما يعذب أو يثاب على أفعاله هو. أما القدر فهو فعل الله سبحانه وتعالى، وهو سر من أسراره سبحانه لا نتدخل فيه. ما الحكمة في تقديم؟ ولهذا يقول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للمسرى، يعني السبب هو العبد الذي أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، السبب هو أعمال العبد. ما الحكمة في تقديم اسم الجن على الإنس في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ الله أعلم، لأنه أكثر من الإنس، أو من أجل أننا لا نراهم، من أجل تأكيد وجودهم وأنهم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بذلك. لعل الواو وما خلقت الجن والانس الواو لا تقتضي يعني ترتيب، انما هي لمطلق الجمع كما يقول العلماء، الواو لمطلق الجمع لا تقتضي ترتيب. ما حكم الدعاء على الكافر المسالم الذي لم يحارب الاسلام ولم يظاهر على المسلمين؟ هل يجوز الدعاء عليه بعينه؟ نرجو التوضيح بالدليل والتعليم. الدعاء على المعين هذا لا يجوز، لكن الدعاء على الكفار وعلى الظلمة وعلى، أما الدعاء على المعين فلا يجوز إلا إذا حصل منهم ما يقتضي الدعاء عليه، الظلم والكفر حصل منه، الإغرار بالناس حصل منه التعدي، يدعى عليه بعينه. أما إذا لم يحصل منه شيء فإنه يدعى عليه مع عموم الكفار: لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على المشركين والشعور الكافرين، يدعى على الكفار عموما. نعم. هنالك اناس يدعون انهم يرون الجن فهل نصدقهم؟ وهل على ذلك دليل؟ واذا كان كذلك فماذا يجب عليه قوله عندما اراهم؟ نعم، قد يرى بعض الناس الجن، قد يظهر لي بعض الناس، وحصل هذا ويحصل العون لبعض الناس، ويتشكلون بأشكال، أشكال حيات أو أشكال قطط أو أشكال كلاب، قد يتشكلون، الله أراهم القدرة على ذلك، وقد يراهم على صورتهم الحقيقية بعض الناس، لا فهم هذا ما في مانع أنه يراهم بعض الناس، قد يظهرون له. هل الجاهل يكفر بجهله؟ وما رأيكم في إطلاق بعض الناس كلمة الكفر على بعضهم ولو بمجرد الكلام. مسألة التكفير هذه مسألة خطيرة لا ينبغي أن يتدخل فيها إلا أهل العلم وأهل المعرفة الذين يعرفون من يستحق هذه الأحكام. أما أن هذا يكون بين الناس وبين الجهال وبين المبتدئين هذا خطأ عظيم، ولا يجوز بحق مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يحكم عليه بالكفر إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ولا يعرف نواقض الإسلام على الحقيقة إلا أهل العلم. الواجب أن نسأل أهل العلم عن فلان اللي حصل من فلان ما حكمه، نسأل أهل العلم. أما أن يصدر الأحكام بجزات من بعض على بعض هذا لا يجوز، لكن نسأل أهل العلم. والآن حصل من فلا وفلا تكلم بفلا وفلا سمع حكمه، أهل العلم يعرفون نواقض الإسلام ويعرفون من يستحق التكفير ومن لا يستحق. يرجع إلى أهل العلم في هذا الأمر الخطير الذي لا يجوز أن يتدخل فيه غير أهله وأهل الخبرة فيه. نعم. هل إبليس من الجن أم من الملائكة؟ وهل الجن يجده بعد قرب إبليس من الجنة أم بعد ذلك؟ الله أعلم بذلك. الله أخبرنا أنه خلق الجن وخلق الإنس، خلق الجنة، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مالك من نار، يعني من اللهب والدخان. ومنه إبليس عليه لعنة الله. إبليس من الجن، كان من الجن ووثق عن أمر ربه. إبليس من الجن، وقيل إنه هو أبو الجن، قيل إنه هو أبو الجن، فالله أعلم. أما أنه من الملائكة لم يثبت هذا، بل يثبت أنه من الملائكة، ولكن كان مع الملائكة قبل اللعنة حين أمر الله الملائكة بالسجود لآدم كان معهم، قال العلماء وكان يتحدث معهم، فلما أمر بالسجود غلب عليه طبعه الحديث فأبى أن يسجد، فحكم الله عليه باللعنة والطرد والإذعان. فهو من الجن كما قال الله، كان من الجن. أما أنه أبوه أو أنه منهم فالله أعلم بذلك. نعم. وقال إنه يراكم أن الشيطان يراكم هو وقبيله، قبيله يعني جماعة، قبيله يعني جماعة ساكلته من حيث لا ترونه. فالثابت أن الشيطان من الجن، من عالم الجن الذين لا نراهم. أما أنه أبوه فهذا شيء يحتاج إلى دليل. أما أنه من الملائكة فلا، ليس هو من الملائكة، إنما هو من عالم الجن. ولهذا لما سئل أحد التابعين قال إن الله ذكر أن فتتخذونه وذريته أولياء من دون، قال إبليس له ذرية، فمن هي زوجته؟ قال ذات عرس ما حضرناه. يقول هذا العالم هذا عرس ما حضرناه، يعني معناه ما نتدخل في شيء ما ندري عنه. هنا لماذا أجيب من قال إن الله شاء لي الضلالة؟ قال لأننا ما نعبده ولا نعطيه إلا بمشيئته. لا حول ولا قوة، هذا كلام لا يجوز إن الإنسان يقول إن الله شاء له الضلالة. وما الذي يدريه عن علم الله وعن قدر الله سبحانه وتعالى؟ بل عليه أن يسأل الله الهداية، أن يسأل الله الهداية والتوفيق والطاعة. أما هذه الكلمة وهي قبيحة، إنه خاصم بالقدر ويقول لو شاء الله لي الهداية لاهتديت، لو شاء الله أني أصلي أنا صليت. الله أمرك أن تصلي وأنت تستطيع أنك تصلي، فلماذا لا تصلي؟ أما أن تروح للقدر هذا ما هو من شأنك، هذا من شأن الله سبحانه وتعالى. أنت الآن الله أمرك بالصلاة، أليس كذلك؟ وأنت تستطيع الصلاة، أليس كذلك؟ فلماذا لا تصلي؟ هذا محل البحث. أما القدر السابق فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. هنا بقي أسئلة كثيرة في الحقيقة، وكما قال فضيلة الشيخ أننا سنخصص لها وقتا خاصا بها، إن شاء الله تعالى درس القادم إن شاء الله ليلة الأربعاء كل الإجابة على بقية الأسئلة.